خرجت شليلي بدروبك أبيع العشب للدنيا هضيم تحنن الشام علي وتشتمت بي كثير قزازك بروحي وأقول النهاية حنية ونتلك بالحلم يسمر يجي القداح بيدي وعدتك واطبج بحرق رفيف الرية عالرية بالحلم يسمر يجي القداح بيدي وعدتك واطبج بحرق رفيف الريع الريع تسيل دموع بجفوفك نبع برمال نجدية واقول لك وين هالغيبة وين هالغيبة وين هالغيبة سنة وبالحلم منسية يا طيف شوية عاشرنا الصبح دنياك شقل لك وانتهى المايع وانا من الحرق زهدية شقل لك وانتهى المايع وانا من الحرق زهدية يا مايل فرق كل مايل فرق بالعشق عارية وش الهجرك يا المقدل شتن من العشق مشتل تنينا وكل هجر حمل دمع نيلي وسعد أسوأ ترث انت ولا سعد ولا مامش ولا أزل حساف سقيت بروحي حساف العمر ما مر شليل بدروبك أبيع العشق للدنيا فرشت شليل بدروبك فرشت شليل بدروبك أبيع العشق للدنيا هضيمت حنن الشامت علي وتشتمت بي شامت علي وتشتمت بي كثير قزازك بروحي واقول انهاي حنية كثير قزازك بروحي واقول انهاي حنية مثلك بالحلم يسمر يجي القداح بيدي نتلك بالحلم يسمر يجي القداح بيدي وعدتك واطبج بحر قرفي في الريع عري وعدتك واطبج بحرقة رفي في الريع عري تسيل دموع بجفوفك نبع برمال مجدية شقل لك وانتهى المايع انتهى المايع شقل لك وانتهى المايع شقل لك وانتهى المايع وانا من الحرقة زهدية يا طيف شوي عاشر يا طيف شوي عاشرنا الصبح دنياك مقضية، يا طيب شوي عاشرنا الصبح دنياك مقضية، وأقول لك وين هالغيبة، أقول لك وين هالغيبة، سنة وبالحلم منسية، أقول لك وين وين وين وين، أقول لك وين هالغيب، سنة وبالحلم منسية، يا مايل فرق كل ما ينفرق بالعشج عارية، وش الهجرة يلي مقدر، وش الهجرة يلي مقدر، شتنا من العشج ما اشتاق تنينا تنينا تنينا تنينا، وش الهجرة يلي مقدر، شتنا من العشق مشتل، شتنا الهيل والصندل، دمع نيلي وسعد أسود، ترف أنت ولا سعد ولا مامش ولا أسود، حسافة سقيتك بروحي حسافة يا بعد روحي، حسافة سقيتك بروحي حسافة، العمر ما ورّى